بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين آل محمد وعجل فرجهم وحسن معهم ولا من عادهم اللهم وفقنا للسلام وكفهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث اخوان في الموازنة. قلنا في الموازنة الحرف الأصلي من الكلمة يقابل الفاء نسميه فاء الكلمة، والحرف الأصل الثاني يقابل العين ونسميه ماذا؟ عين الكلمة أو عين الفعل، فاء الفعل عين الفعل. والحرف الأصل الثالث يقابل ماذا؟ اللام، أو نقول اللام يقابل اللام بلي الحرف الثالث الأصلي ونسميه ماذا؟ لام الكلمة أو لام الفعل. الزائد على الثلاثة يكون على قسمين، الزائد الزائد قد يكون أصليا وقد يكون ماذا؟ لا ليس بأصلي. إذا كان الزائد أصلي واحد نأتي بلام ثانية، وإذا كان الأصلي الزائد الأصلي طبعا الأصلي نأتي الحرف الخامس بس يكون بعد اثنين زائد نأتي ماذا؟ بلام ثالثة. ولكن إذا كان الزائد ليس بأصلي قلنا نأتي به بلفظه بلفظه، إلا إذا كان هذا الزائد فضله مبدل من تأنيث عن باب الإفعال فنأتي بالتاء مو بالطاء، ما يقول لا يوزن بلفظ المبدل بل يوزن حسب الأصل بالتاء. مثلا الطلبة قال ماذا؟ على وزن استعالة. وإذا كان لا مكرر، هذا الزائد مكرر للإلحاق أو لغير الحاق أو لغير الحاق، قلنا ماذا؟ يعبر عن المكرر بما عبر به عما تقدمه. مثلا جلبب نقول فعل له، كرم فعل. وقال هذه قاعدة ممهدة لا يمكن الخروج عنها، ما يمكن الخروج عنها، لابد أن نلتزم ماذا؟ نلتزم بها إلا بثبت وحجة ودليل. ثم أخذ يأتي بأمثلة كيف أن في الأمثلة هذا لا يمكن الخروج، في بعض الأمثلة هذه نوزنها حسب القاعدة الممهدة، وبعض الكلمات نخرج عن القاعدة الممهدة بثبت ودليل. منها ما نستحنون، قال مثلا استحنون على وزن فعلول طبقا للقاعدة، لأن لو النون الثانية مكررة، أو مثلا حلتيت على وزن تعليل للقاعدة المهمة هذا الذي ذكر، لأنه الحرف الزائد مكرر للإلحاق. سحنون كذلك النون الثانية مكررة فله نظير، فإذا كان له نظير فإذا لا موجب ولا سبب ولا دليل عندنا للخروج. لكن سحنون لا، نقول على وزن سعلون ما نقول على وزن سعلول. لماذا وصلنا إلى هذا الشيء؟ نطلع من هنا لأنه رأس مطلب أخذنا نحن، لكن يرتبط بما قبله. لاحظ أخواني، يقول وسحنون صفحة 25، وسحنون بالفتح إن صح الفتح، يعني نحن أولا عندنا مناقشة فيه، لعله ماذا؟ بضم السين سحنون، وإذا كان سحنون يكون على وزن ماذا؟ فعلول، كما ذكر أولا قال سحنون على وزن ماذا؟ فعلول. هذا نقول سحنون بفتح السين إذا صح، إن صح الفتح ستعلون. لماذا فعلون؟ أولا سحنون ماذا؟ كحمدون وزيدون وعبدون، هذا علم، أسمع علم هذه، كما أن حمد علم، زيد علم، عبد علم، كذلك السحنون ماذا؟ علم، أسماء مو أسماء مو اسم جنس ولا صفة مشتق، وإنما هو هذا علم. أنا وعليكم السلام ورحمة الله، من الأعلام هو مختص بالعلم. وهذا إنما قلنا أن سحنون بالفتح فعلون مع أنه مكرر، مكرر لا سحنات سحنون النون كررت. ماذا قلنا على وزن فعلون مع أنه مكرر؟ والمكرر لازم لابد أن يلتزم به، يلتزم فيه القاعدة، يأتي على طبق القاعدة الممهدة التي ذكرناها، يعبر عنه عما عبر به ما تقدم عليه، يقول من دون شيء فعلون. هذا العلة، هذا الثبت، هذا الدليل، هذا الحجة. لندور لندور ماذا فعلوا؟ إن قليل استعمال دليل، يعني وزن فعلون هذه الكلمة مختصة ماذا بالعلم. لندور فعلول في أين؟ في كلامه، في كلام العرب. وهو إخواني هذا الضمير هو يرجع إلى ماذا؟ الندور. أحسنتم، مو الكلمة سهلة لندور، وهو يعني ندور فعلول. ندور فعلول هو السبت، هو السبت الموجب، الموجب للعدول على القاعدة الممهدة. لولا هذا، لولا الندور لالتزمنا بالقاعدة الممهدة. لولا الندور لقلنا تحلل على وزن فعلول، لكن فعلول نادر في اللغة العربية في كلام العرب. لماذا ما نقول فعلول؟ نقول ماذا؟ فعلون، يعني النون الزائدة يؤتى بها بلفظها لا باللام، بلفظها. لماذا نادر؟ لأن إخواني القواعد الأدلة بعضها مترتبة على بعض. نقول لماذا عدلنا عن القاعدة لندور فعلول؟ الآن نقول لماذا نادر فعلول؟ لماذا نادر؟ قال وإنما قلنا فعلولا نادرون. لماذا نادر؟ هذا لم تعدل تعليل الندور، علة الندور لأنه لم يجئ منه إلا فعفوق، فعلول فعفوق فقط. اخواني أتهو أخذك على عبارة الشارع، بعدين أنا راجعت كتب اللغة فعفوق شنو هو نادر، لأنه لم يجئ منه إلا صعفوق، وهو أيضا على ما قال صاحب الصحائف من عجم أصحى ليس بعربي. صعفوق على وزن فعلول، وهذا الواحد خارج عن اللغة العربية، أعجمي ليس بعربي، على ما قال صاحب الصحائف صحائف اللغة. أنا كتاب صحائف اللغة ما عندي، أنا عندي كتاب محيط قاموس المحيط الذي هو زبادي أول مصباح المنير، فراجع كتاب المحيط القاموس المحيط لفوزي وزبادي. الأخوة عندهم أكتاب صح لها، أنا مكتب صغير يعني على قد سادي يعني، يمكن مراجعة أخواني هذا. اسمنا أعجمي لا ينفرد، لماذا لا ينفرد؟ للعجمة والمعرفة. أخواني نحن نقول الاسم في النحو قرأنا الممنوع من الصرف، متى يمنع من الصرف؟ إذا كان فيه علتان من علل التسع أو إلا واحد تقوم مقام علتين، مثل المساجد أقاويل أباطيل سراويل، مثلا رسائل مساجد مصابيح، هذه الكلمات مثلا هذه ممنوع من الصرف لعلة واحدة هو الجمع، منتهى الجمع، صرف منتهى الجمع. أو مثلا كبرى حبلى، مثلا هذا الذي ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة، نفس الألف، ودود الألف هو مانع من الصرف إلا واحد تقوم مقام علتين. أو مثلا لكن أحمد، أحمد جاء أحمد، ممنوع من الصرف لعلتين، وزن الفعل والعلمية. فاطمة لعلتين، بين العلمية والتأنيث، وهكذا. الآن هذا الاسم صعفوق ممنوع من الصرف، جاء صعفوق مثلا نقول صعفوق، ما نقول صعفوقهم، صعفوقه هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ العجمية العجمة والمعرفة يعني علم. ها دليل أنه مثلا بثلاثة صاعدا، وإذا كان ثلاثة يكون متحرك الوسط، هذه بعد تأتي شرائط هذه. وإلا هو مثلا نقول نقول ثالث العلمية، ولكن شرطه أن يكون كذلك، لأنه مثلا الآن ثلاثة صاعدا أو متحرك الوسط مو من أسباب التسع، وإنما شرطه أن يكون هذا. لماذا نقول أنه معرفة؟ لأنه اسم، اسم عجمي يطلق على بنو صعفوق، بنو صعفوق، وبنو صعفوق خول باليمامة، خول. الخول في المصباح المنير يقول خول مثل خدم وحشم، وزنا ومعنى. نعم نعم. خول مثل خدم، وحسن وزنا ومعنى، لأن وزنه مفعل ومعناهما أيضا واحد. هسه أنا جاءت كتاب طمس المحيط، الأخوة اللي يحبون يكتبون أو مثلا فقط أقرأ ما أدري، يقول أصعب أجلكم الله اللئيم، هذا من معاني أصعفوق اللئيم، وقرية باليمانة، يعني المعنى يعني هذا الموضوع اللئيم يقال له صعفوق، وقرية أيضا باليمانة تسمى ماذا؟ صعفوق. وقرية باليمانة لهم فيها وقعة، يعني أهل التاريخ لهم فيها ماذا؟ وقعة حادثة، ويقال صعفوقة، هذا القرية يقال لها ماذا؟ صعفوقة. وليس في الكلام فعلول سواه، ليس في كلام العرب، بعدين نشرح لهم في هذه النقطة، وليس في الكلام فعلول سواه، يعني سوى صعفوق، فقط هذه الكلمة. وأما خرنوب فضعيف، العام عامة الناس عوام الناس عوام الناس مو الأدباء للغة يقول خرنوب ضعيف، ضعيف من هذه الجهة، يعني استعمال استعمال دارج، احنا نقول دارج محاور العام العامية. وأما خرنوب فضعيف، وأما الفصيح، هذه العبارة أقاهلكم بعدين لما نطبق على العبارة في الكتاب يشوف الكتاب خطأ فيه. وأما الفصيح فيضم خاؤه، نقول ماذا؟ خرنوب فعلول مو فعلول، خرنوب بالخاء. أو يشد راؤه، خروب الفصيح أما خرنوب فعلول، أو خرب بالفتح الخاء مو بضم الخاء، بفتح خرب يعني بتسديد الراء. لاحظوا اما ان نقول او اما بالفصيح اما يضم الخاء من دون تسديد الراء، معنى هذا اللي لا نقول بالعباره الخطا، فقط يضم الخاء من دون تسديد الراء، ينطبق الكلمه على حالها، فقط الفتحه تضم تبدا الفصح ماذا بضم الخاء، خرنوب على وزن ماذا؟ قل ما قال هو او، يعني او يعني الفتحه باقيه على حالها فتحه الخاء، لكن الراء تشدد تصير خروب. ولكن تحدث انه هي بلي من موضع اخر، انا وضعت موضع اخر يقول بحذف الباء، نفس الكتاب هذا قاموس المحيط في موضع اخر يقول ماذا؟ خروب. صار واضح؟ والصحافقة خول لبني مروان، حشم وندم وبني هؤلاء وخدم وحشم، والصحافقة خول لبني مروان ويقال لهم بنو صعفوق. هل قال خول؟ خول باليمامة. ويضم صاده، قد يضم صعفوق، قد يقال صعفوق فعلول صعفوق، ويضم صاده ممنوع ممنوع للعجمة، هو المقال ممنوع مصطف للعجمة، ممنوع يعني العلمية والعجمة. لماذا سموا بني صعفوق؟ سموا لأنهم سكنوا صعفوق، القرية القرية ما قلنا قرية اسمها، سموا لأنهم سكنوا صعفوق. فبعد يقول يجي في حالتهم يقول والقوم يشهدون السوق للتجارة، هذا عملهم يشهدون السوق للتجارة بلا رأس مال، ديني على بيت العزيز بلا رأس مال، فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم، قال احنا بدنا نشارككم، دخلوا معهم بني الواحد صعفقي وصعفق وصعفوق بالفتح الآخرين، هذه كلمة صعفق دخلنا خلال عبارة. هل إخواني وخرنوب تكتبون جواب عن سؤال مقدر في عبارة الشارع، وخرنوب بالفتح يجي بعدين يقول ضعيفون، هذا جواب سؤال مقدر. السؤال ما هو؟ أنتم قلتم فعلول بني ليس بنادر. لا قلت فعلول نادر فعفوق فقط فعلول نادر ولذا استحلون ما يجي على وزن فعلول على وزن ماذا فعلون لندوره. وبعدين كلمة صعفوق كلمة واحدة وهذا الوزن له كلمة واحدة وهو ماذا صعفوق. وقلتم صعفوق ماذا كلمة واحدة وأعجمية. نقول لا من قال أعجمية يوجد كلمات أخرى مثل خامنوب خامنوب أيضا فعلول. يقول لا هذا العامة الناس يقولون ضعيف هذا لأنه العامة يقولون ماذا خامنوب ولكن الأصل يجي أما خونوب أو ماذا خلوب. إذا قلنا خونوب يكون على وزن فعلول وإذا قلنا خلوب على وزن خلوب فعلول كلهم على وزن فعلول. وخلنوب هذا جواب عن سؤال مقدار بالفتح هذا نبت أولا هو ما هو الخلنوب نبت يداوى به نبت يداوى به. نعم أنا كاتب هنا أقراكم هالعبارة لا بس يعني هذا محيط الخلوب كتنور والخلنوب وقد تفتح خلنوب تفتح خلنوب هذا اللي ضعيف شجر برية شوك ذو حمل شوك شوك لكن يحمل ذو حمل كالتفاح لكنه بشع وشاميه في الشام الحمل ما له شيء آخر وشاميه ذو حمل كالخيار سنبر ذو إلى الخيار سنبر كالخيار سنبر احنا نقول طرح على مسؤول سنة لغتنا العامية عندما هناك بلادنا كالخيار سنبر إلا أنه عريض إلا أنه ماذا عريض بعد هذا كل واحد راح يحكم من البيضية ويشوف شلون جوا هو هذا يداوى به. أصلا عند الإيرانيين يسمونه ماذا حنظل كذا لو غير الحنظل هو يعني هالشيء آخر. وخلوب بالفتح نبت يداوى به ضعيف يعني ضعيف عند العلماء هذا عند العلماء ضعيف عند عامة الناس لأنه لغة العامة والفصحاء شوف أنا أخوان الخطأ والفصحاء يضمونه ويسددون ذا ما هو يسددون أو يسددون ذا خلي كلمة ماذا أو والفصحاء يضمونه يعني يضمون الخاء يقول خرنو أنا في كتاب جاهزان أكو فاصلة بين الهاء يضمونه والواو يوجد فاصلة ها خالية يعني بياض كأنه هنا ألف ساقطة بالطبعة والفصحى يضمونه أو يسددون لا بحذف النون هذا بحذف النون قيد ليسددونه لا قيد ليضمونه يضمونه من دون حذف الباء يقولون خلوب لكن إذا سددوا لا الفتحة الخاء تبقى على حالها والمادة والباء تحذف فيقولون خلوب ويقولون خلوب هناك والفصحى يضمونه ويقولون خرنوب كان المفروض يكون ماذا خرنوب ويسجدون له بحذف النون فيقولون على خرنوب. نعم جاء بمثال الثاني الأول ما جاء بمثال الأول نفس خمنوب الخاء تضم فقط لأن أنا ذكرت يعني قلت المفروض أن يأتي الأول أيضا يأتي بمثال أصلا خطأ أصلا خطأ خطأ كله خطأ خطأ مثل ما تفضلتم ما أدري الآن هذا المصحح المطبعي الخطأ منه أو لا أصل الشارح هذا رأيه ولكن تراجعون إلى كتب اللغة وأنا راجعت بعض الأساتذة يقول لا يعني العبارة كما في كتب اللغة صحح اللغة صحح اللغة نفس العبارة في المحيط في وزارة محيط قاموس المحيط في وزارة نفس العبارة التي قرأتها لكم بالصدفة راح يقول أو ويأتي وألاحظ العبارة الأخيرة الخلوب كتنور مثل كتنور كيف التاء مفتوحة الخاء تكون مفتوحة الخلوب كتنور والخنوب اثنين فعلول فعلول وفعلول لا واضح اخواني وسمنان هذه سمنان ماء لبني ربيعه أو بنذكر كلمة أخرى من الكلمات التي جاءت النور فيها لا يعني هذه مكررة ولكن تخرج عن القاعدة الممهدة كلمة ماذا؟ سمنان. سمنان راجعت كتاب المحيط يقول سمنان سمنان سمنان سمنان بالفتح موضع مكان موضع الذي هو يقول ماء لبني ربيعة وسمنان بالكسر بلدة بلدة سمنان في إيران سمنان في إيران السمنان موضع سمنان بالكسر بلدة وبالضم جبل سمنان على هذا الجبل أنكل بعد هذا أحد شوف يراجع الجغرافيا وكذا حتى مكتوبها باللغة هكذا إذا مثلث السين على أي حال وسمنان أو وسمنان الآن موجود هنا في العبارة سمنان ماء لبني ربيعة أو واد البلد ما لبنكس سمنان ماء لبني ربيعة أو واد هذا الفعلان يأتي على وزن ماذا فعلان مو فعلال يأتي على وزن فعلان نخرج من القاعدة الممهدة لا فعلال لا فعلال أتمنى مضموم الفاء غلط هذا ايضا لندوره نادر نادر وهو نفس هذا الندور هو الموجب ماذا للخروج للقاعده الممهده خب هذا وخزعال يكون ماذا جواب عن سؤال مقدر ما تقول انه هذا قليل نادر وخزعال نادر خزعال نادر فاذا هذا هو الموجب وخزعال للناقه التي بها ضلع فبعضهم يقول ضلع خطأ أخواني أو ضلع خطأ ضلع راجعت الكتاب اللغة للضبطي يقول ناقة بها خزعال أي ضلع ضلع بفتح الضاء هو نوع مرض عن الحيوانات يعني ضلع لا بسكون اللام مو ضلع ضلع فتح الضاء سكون اللام ضلع حرف العلة ايش حرف العلة وين الان حرف العلة هو نفسه بي خطأ مخلي على الالف سكون ما يحتاج سكون اصلا مخلي ان شاء الله مثلا ناين او مر علينا الالف يخلي عليه حرك عليه سكون اصلا ما يحتاج يخلي عليه سكون اصلا بعضهم يقول الالف ليست حركه ليه مو حرف وانما اتباع حركه الالف مقلوبه من الواو او الياء وبعضهم اصلا يقول ليست لها حرف ليست حرف لان مين من الحروف وانما هي ماذا اتباع حركه لكن كثيره الدوران اكثر الحروف دورانا الالف وامير المؤمنين صلى الله عليه خطب خطبه ليست هي الف خطبه كبيره منه الالف هذا من إعجاز بعد هذه المعجزات ابن المؤمنين وخطب خطبة ثانية ليست منقوطة فالحروف غير المنطوقة وهذا أيضا معجزة وكله إعجاز وكله معاني وارتجالا بعد من تأمل وكذا حتى هذه سابقا الحروف ليست منقوطة وخزعال هذا ما نخدم كلقون عن فعلالها خزعال عودن فعلال مو فعلال لكن ناجي صحيح على وزن فعلال ولكن سمنان ما نقول عودن فعلال لوجود خزعال لأن خزعال نادر وخزعال للناقة التي بها ضلع نادر فخبر هذا بعد نادر لن يوجد في كلامهم من غير ذوات التضعيف يعني كلمات المضاعفة سواه لاحظ اخواني فعلال ما يوجد منه من كلمات الصحيحة إلا خزعال طبعا مو فقط خزعال أنا وجدت في كتاب اللغة كلمة غير خزعال قطال وخرطال قطال ما أدري وجه المعنى يعني يوجد خزعال لا لا لا لا خلي خلخال هذا خلي خلخال يجي لخلخال مضاعف غير المضاعف من غير المضاعف من ذوات التضعيف غير ذوات التضعيف فقط كلمة خزعان الشاح يقول، لكن وجدت بعض الكلمات مثل قصال على وجه ماذا؟ فعلال. وخطال أيضا على وجه فعلال. هذه من ماذا؟ غير ذوات الطبيعي، يعني ليس كلام مضاعفة. لكن فعلال المضاعف كثير ورد، مثل بلدال، زلزال، استيقظ، الخلخال، هذه ماذا؟ كلمات مضاعفة. سمنان مضاعف أو غير مضاعف؟ غير مضاعف. فنقول غير مضاعف هذا يدخل ماذا فيه؟ يعني نادر، يعني ما نقول يعني هذا نأخذ من القاعدة فيه ما يجي على وزن فعلال، يجي على وزن ماذا؟ فعلال. نخرج من القاعدة لأن الفعلال فقط للمضاعف، فقط ماذا؟ للمضاعف كثير. ولذا قال لم يوجد في كلامهم من غير ذوات التضعيف، يعني من غير كلمات المضاعفة سواه، يعني سوى خزعنتم تكتبون اخواني سوى خزعال وقفطال وخرطال، فثلاثة قفطال والقفطال مثل قفطال وقفطال. يأتي ويذكر المصنف يقول قفطال في مناقشة، هذا أنا هنا ناقش قفطال على وزن فعلال، لكن قفطال اخواني مو بالضبط الحقيقي قفطال، هذا من باب الإشباع، قفطل قفطل، لكن كأشبعت صارت ألف. وكذلك قهقار أيضا، هذا قهقار الإشباع، هذا أصل قهقر، لكن أشبعت الفتحة صار ماذا؟ قهقار. وهذا أيضا فإذا هذا الندور، هذا يعني هذا الندور يرجع للندور، ندور الوزن، في ندور الوزن في غير ذوات التضعيف، لا في ذوات التضعيف، في غير ذوات التضعيف هو السبت والدليل والحجة، هو السبت المكتب للعذر عن قاعدة الممهجة. وزاد أبو مالك، هذا لغوي طبعا أخواني، يمكن هذا بحث الكتاب واحد يبحث عنه بحث الأعلام، ونقول لنا بحث الأعلام كلها يحتاج وقت ومراجعة، أعلام اللغويين لا من نذكر أسماءهم، أو المباحث اللغوية، كلمات اللغوية، إلا هذا بعد واحد يشرح الكتاب وخلي حاجة حواجة كثيرة. على أي حال أبو مالك فقرنا نعرف أنه ماذا؟ لغوي. وزاد أبو مالك القفطال، القفطال هو الغبار، بني الغبار، يعني أخوان لاحظوا كم كلمة، القفطل والقفطال والقفطلان بفتحهن بفتح الحايتان، وقفطول يقول وكذنبور قفطول، القفطل والقفطال والقفطلان والقفطول، كل ماذا؟ الغبار، الغبار. عندنا كلمة وأم قفطل الداهية، الداهية سمعان أم قفطل المصيبة النائبة الداهية الكبرى، والقفطلانية قوس قزح، القفطلانية، وحمرة الشفق سمع ماذا؟ قفطلانية. ويذكر بعض المعاني، هذا المهم يعني ما يستبق زحتنا، وهو الغبار. على أي حال قفطل ماذا يكون؟ الغبار. وكأنه ممدود قفطل، ممدود قفطل، أصله قفطل لكن الفتحة أشبعت فصار اسمك ألف. ها؟ لا يعني تردد كأنه. وزاد ثعلب، هذا النحوي اللغوي، بعضهم يقول لماذا سمي ثعلب؟ طبعا في حياته، إذا يكون في حياته يقول إنما سمي ثعلب لأنه إذا سئل عن مسألة أجاب منهم هنا وها هنا، يطفر من هنا وها هنا. وضع يقول ثعلب عظيم، مو من الشأن أن بدي هذا يجي من هنا وها مثل الثعلب يطفر، ها يفرق يفرق، لا يقول لا مو قصد الفرار من الجواب، وإنما يجيب من مصادر مختلفة، مسألة واحدة يشيل من المصادر من هذا الكتاب من هذا الكتاب من هذا الكتاب مثل ثعلب إذا ماذا يحول من مكان المكان. لكن إلا أنه لما قابل المبلد يفل ما يتمكن يزيد لأنه المبلد شيعي الظاهر موالي يقول ذل. يعني إذا كان بينه وبين المبلد مناظرة يفل ولعله هذا ثعلب ناجي يقول له عنده أبيات الأبيات لطيف وحل راجع حياتي يعني لأنه شاعر أيضا لغوي ونحوي وشاعر. وبطنا زين وزاد ثعلب قهقارا للحجر الصلب معناه الحجر ماذا الحجر الصلب والأكثرون يعني أكثر علماء اللغة على أنه قهقار أكثر علماء اللغة بتشديد قهقر قهقر الراء مسجدة بتشديد الراء يعني من الكلمات هذه اللي أنه خارج عن القاعدة الممهدة بطنان فعلان لا فعلال نقول فعلان يعني نقل عن القاعدة لا تأتي على ماذا طبقا القاعدة الممهدة نقول فعلال النون مكررة مكررة المهادة ليست الحاق وانتظار القاعدة الممهدة خارج عن القاعدة الممهدة كيف لندوري لأن يعني ندور وزني فعلال ندور وزني فعلال قرطاج جواب عن سؤال مقدر جواب عن سؤال كيف تقول فعلال نادر مع أنه جاء قرطاج على وزن فعلال يقول هذا ضعيف بالضم على قرطاج بالقاف الآن ما نقول أيضا حتى في محاوراتنا اليومية نحن الآن مع ابتعادنا عن اللغة العربية ما نقول قرطاس نقول ماذا قرطاس والساقط من دوره وقرطاس بضم القاف ضعيف والفصيح ماذا بكسرها قرطاس وندور فعلان هو السبت المقتضي للعدول بل الحج يعني والدليل. بعد عندنا دليل آخر بطنان مع أنه نادر نادر مع كونه نادر هو نقيض ظهران وظهران يقينا على وزن فعلان توجه أخواني كيف يكون بطنان نقيض ظهران وظهران ما نقول على وزن فعلان يقينا اتفاق بين النحات ظهران على وزن ماذا فعلان فنقيضه يكون مثله يكون مثله يبنى لكن على وزن ماذا يكون على وزن فعلان كيف نقيض يقول لأن يكون البطنان كما يقول هو البطن الجانب الطويل من الريش أنا سمعت بعض الأساتذة يقول الجانب الخفي من الريش بعدين دخل أراجع اللغة راجعت اللغة لا نفس صاحب الكتاب يعني الشارح كلامه صحيح لأنه هناك كلمة يقول الشق في كتاب قاموس المحيط يقول البطنان الشق الأطول من الريش بالصراحة يقول الشق الأطول ما يقول الخفي لأن هذا الطائر هذه جناحة أكو ريش أطوال وأكو ريش ماذا خفيف يسمون هذا الطوال ويكون باطن إذا لاحظ الطير هذا الريش الصغار يصير ظاهر من الظهران والطوال الذي يطال يكون باطن داخل سمى ماذا يسمى بطنان فإذا داخل المخ لكن المخ مو خفي باطن لكن مو خفي لأنه طوال وقوي هذا صبغ احنا نسمي مثلا نقول هذا طوال هذا مو خفي فإذا أصحنا نقول الطويل الجانب الطويل بطنان يكون من الباطن والجانب الخفيف الصغار ما يكون لأنه يكون الظاهر يقول الشق الأطول من الريش لا يحال وندور فعلال هو السبت المقتضي للعدول مع أنه يعني إضافة على ذلك مع أنه نقيض ظهران إذ البطنان الجانب الطويل من الريش والظهران خلافه زين والظهران فعلان يقينا ما في خلاف كل النحات واللغويون ماذا كل النحات واللغويون يقولون ماذا أنه ماذا على وزن فعلان لأنه غير مكرر، ما في تكرار. الظهران ما في تكرار. النون ليست مكررة لأن ما يوجد نون أخرى. تجد نون أخرى ما توجد، زائدة فقط. لا قد واحد يقول هذا زائدة، خب نقول فعلا لا، زائدة لا للحق. من الظهر موجود مأخوذ، من الظهر أفضل، ظهران من الظهر مو من الظهر، من الظهر فعل ضاد ها راء والألف زائدة والنون زائدة، كلاهما زائدة. نقول ماذا؟ فعلان، فعلان زائد لا للحق ولا للتكرار، وإنما فقط زائدة. وقلنا نحن الضابطة، ماذا الضابطة عندنا؟ الضابطة الزائد يؤتى به بلفظه، أحسنتم، فقط في موضع يؤتى بوزنه، يؤتى به يعبر عنه بماذا؟ بما عبر عمد إذا قبله، إذا كان للحق أو ماذا لغير الحق، هي آخر مرة. نعم دليل باب الفعل تفعيل أو ثالث تعال، فالفعل يعني ثالث مو باللام. والظهران وفعلان يقيلان لأنه غير مكذب، فكذا البطنان يعني وزن فعلان، يعني فكذا البطنان يعني أنه وكذا البطنان يأتي على وزن فعلان، وكذا البطنان يأتي على وزن فعلان. وإن كان مكررا صحيح في بطنان النون مكررة، فرق بين البطنان وظهران، بطنان النون مكررة لكن ظهران النون ليست مكررة، لكن حيث أنه نقيض له يحمل عليه. إيه ما هي لنشيل الملازمة، يقول لي أنه ما يتبادل إلى البال والذين معا، إذا قلت بط ظهران يتبادل بطنان، يعني يقول حيث أنه يتبادل يجعل عنه وزن واحد. وإن كان مكررا حملا للنقيض على نقيضه لمناسبة، المناسبة شنو هي؟ وهي هذه الفنية يعود على المناسبة، وهي يعني المناسبة أن النقيضين غالباً يتلازمان في الحضور بالبال مثل التك والذين بشهادة الوجدان. تجهد هذا أي ممكن مناقشة أو يقول هكذا أنا ممكن المناقشة، أنا ما أتمكن أجيب على هذه لأنه أنا أيضاً عندي إشكال فيها، يعني ممكن المناقشة والحمد يعني مفتوح الباب. أخو مو واحد ينزل هذا، يعني ما كلامنا هذا مستحسنات وكنا قياسات وكذا، يمكن المناقشة فيها. زين هذا خلص في الموازنة، خلص الآن كان بحثنا إلى هنا في أبنية، أصول الأبنية والموازنة، بحثان جدا مهمان كان. وأهم من هذا البحث، البحث الآخر أحكام القلب، القلب جدا مهم أصلاً. إذا حصل قلب في الكلمة في الوزن أيضا لابد أن يكون مثله، يحصل قلب نقول موازنة، الموازن لابد أن يطابق الموزون، الوزن لابد أن يطابق الموزون. إذا حصل في الموازنة إذا كان هناك قلب، قلب مكاني، ها نقصد قلب مكاني، قلب مكاني مو قلب حرف بحرف، مو إعلالي، لأن القلب الإعلالي لا يلتزم بوزن الأصلي. لاحظوا خلنا نمثل، مثلا نقول قال على وزن فعل، ما نقول على وزن فعل، نقول قال على وزن فعل، لأن أصل قول ماذا؟ فعل، قول أصل قال قول، فيكون قول على وزن فعل، نقول قال على وزن فعل. يخافوا نقول على وزن يفعلوا، لأن أصل يخوفوا، صح؟ نلتزم بأصل الوزن. فإذا هنا المراد بالقلب أي قلب؟ قلب مكان. إذا حصل في الكلمة قلب مكاني نعبر عنه، مكان الحروف تغيرت، لابد أن في الوزن، لابد في الوزن أن نعمل نفس العمل. الوزن أيضا نغير الحروف الأصلية والحروف الزائدة، ما حصل في الموزن لابد أن يحصل في الوزن. ولنا مثلا نقول في هذا المثال أدر على وزن أعفل. وإحنا نقول بعض المشكلة يقول هذا دور فيه، نقول إذا أردنا أن نعرف أن في الكلمة حصل قلب مكاني نأتي بوزنها. خب من أين لنا الوزن؟ من أين نعرف الوزن؟ دور هذا، لأن الموزون متوقف على الوزن، والوزن أيضا متوقف على الموزون. يكون في مقام التعليم نقول هكذا، يعني إذا أردنا نعلم الطالب، شوفوا أخواني أساتذة إحنا مباحثة في مناتنا، يعني في مقام التعليم إذا أردنا نعلم شخص نفهمه أنه هذه الكلمة يا أخي حصل فيها قلب، كيف نفهمه؟ نقول لهم جاه على وزن عفل. إذا قلنا له جاهون على وزن عفلون، يعرف الطالب أنه هذا حصل مقلب بين الفاء والعين، يعني العين جت مكان الفاء والفاء جت مكان العين. إذا قلنا له أدؤر عفوا آدر على وزن أعفل، الطالب يفهم أنه نريد نقول له حصل قلب بين ماذا؟ بين الفاء والعين، يعني أصلها أفعل لكن قلبنا المكان فصارت أعفل. هذا في مقام التعليم، فما يحصل دور بهذه الجهة. هذا ما أنا فات ما حصلت نجي فقط مقام أنا كيف أفهم، كيف أعرف، وليس في مقام التعليم. نفس هذا الذي يعلم كيف يعرف هذه المسألة، كيف نعلم الطالب أنه يعرف أن الكلمة حصل فيها ماذا؟ قلب. بعدين إذا عرف أن حصل فيها قلب يقول وزنها كذا، أو يقول نعرف الكلمة حصل فيها قلب، وإذا حصل فيها قلب كيف يكون القلب، بعدين نزينها للآخرين. وهذا من أهم المسائل هنا، حتى في القلب المكان في القلب الحروف. أنا صحيح أقول للطالب قي على وزن عه، يعني القاف عين الفعل، لازم يكون أعطي قواعد يفهم بها أن قي على وزن عه حتى يجعل موازنة. أقول له مثلا التي في المفروق من فعل يفعلوا في الفعل المضارع تحذف الفاء، تحذف العين، تحذف اللام، يبقى حرف واحد وهو العين، عفوا تحذف الفاء حرف المضارعة ويحرف ماذا؟ يحذف اللام، يبقى حرف واحد وهو العين مكسورة. وقى يوقي كان أصله يوقيو، الواو بين الياء ولكثرة اللازمة تحذف فزن يفعله، نقول يقيو. ثم الضم على الياء ثقيلة نقول ماذا؟ يقي تقي يقي يقيان، من مصرف الفعل له نقول يقي يقيان، يقون تقي تقيان، يقين تقي أنت، تقي تقيان، تقون تقين، تقيان تقين، أقي نقي تقي. نعمل من فعل ماذا؟ نأخذ من فعل مضارع. كيف نأخذ فعل مضارع؟ فعل مضارع يحذف منه من أول حرف المضارعة، وننظر إلى العين، إذا كان ساكن نأتي بهمزة وصل مكسورة أو مضمومة، هنا العين مفتوحة متحركة أفضل مكسورة، فما نحتاج إلى همزة وصل، من دون همزة وصل. وبناؤه على بناء الأمر ماذا؟ في المعلول الناقص بحذف آخر سيبقى ماذا منه؟ قي على وزن أهل. كنا في قاعدة ونقصد هذه القواعد، هذا في القلب في القلب المكاني أيضا كذلك، لازم نعرف قواعد القلب المكاني مهمة جدا. ونقلنا في سيد العرف هناك في أول الكتاب، هناك يعني في بعض صعوبة العبارة لكن هنا دقيقة وإن شاء الله واضح، ما في صعوبة. كنا نعرف الطرق حتى نعرف ماذا الموازنة، ولذا يأتي بعلامات القلب نعرف فيها ماذا القلب. نقل العبارة الأولية حتى ما في الأولى، إذا ما عندنا مجال إن شاء الله أخرى. ثم إن كان شنو قلب؟ قلب. لماذا قلب؟ أين الخبر؟ أحسنتم بارك الله أخواني. قال إن كانت تامة، أنا كانت تامة مو كان ناقصة. إن كان قلب في الموجود، يعني إن وجد في قلب في الموجود، يعني إذا كان هذا كان تامة بعد ما تحتاج إلى اسمه خبر فقط فاعل. ثم إن كان قلب في الموزون، يعني ماذا قلب من الموزون؟ بأن غير مواضع حروفه الأصولي، هذا معنى القلب. كيف تغيره؟ بالتقديم والتأخير, يعني هذا باب السببية, يعني بسبب التقديم والتأخير. إن كان قلب في الموزون قلبت الزنا مثله, الزنا يعني الوزن أيضا يقلب بالتقديم والتأخير. لماذا لابد أن نقلب الموزون؟ ها, تنبيها, نقول له هذه تنبيها على تركيب حروفه الأصول, يعني حروف الأصول الأصل هكذا كانت, الآن بعد القلب صارت هكذا. هذا كيف ننبه ونعلم, أنا قلت نعلم, نعلم المتعلم والطالب أو السامع أي شخص, ننبهه على هذا بالزنا بالموازنة, كقولك ما تقول آجر. أخواني آجر جمع ماذا؟ آجر جمع ماذا؟ جمع دار. آجر جمع دار, ودار أصلا دوارون, دوارون دارون أصلا دوارون. الياء هذا الألف حرف علة متحرك ما قبله مفتوح قلب إلى الألف فصار ماذا؟ صار دار. جمع دار يأتي على وجه أفعل, عندما نرجع إلى الأوزان جمع مكسر, دار جمع مواسي, جمع يأتي على وجه ماذا؟ أفعل. نعمل موازنة, فالأد وور أدور أفعل أدور, ولكن يجوز قلب الواو ماذا؟ همزة, أد أور يمكن قلب الواو ماذا؟ همزة. لكن هذا أن مفهومة كتبناها ماذا على الواو, مو احنا عندنا الهمزة إذا كانت مضمومة كن كرسيها الواو, لذا قلبناها الواو قلبناها همزة لما يوجد مناسب بينهما, ولكن الأصل أدور صار أدور. هنا حصل قلب, كيف حصل قلب؟ الهمزة عين الفعل والدال ماذا فاء الفعل, غيرنا مكان العين والفاء فصار أدور, يعني فقط غيرنا المكان من دون الحركة, مكان الأحرف من دون حركتهم, من دون حركتهما. الدال ساكنة جئناها جنابها مكان الهمزة, لكن أعطينا حركة الهمزة, الهمزة متحركة مضمومة جنابها مكان الدال, الدال ساكنة جنابها ساكنة, فإذا غيرنا مكان الحرفين من دون حركة صار أدور. الآن أدور نعمل موازنة, الهمزة مقابل ماذا في الأصل؟ العين أم لا؟ صار إن الهمزة في الأصل هي الواو, الأصل هي واو مقابل العين, نقول والدال مقابل ص صار واضح. ولذا يقول كقولك أدور شيء واحد بقي شيء أدور, إذا اجتمعت الهمزة, إذا اجتمعت كلمة واحدة همزتان من دون فاصلة والأولى متحركة والثانية ساكنة, الأولى متحركة يأتي شلال القواعد بعدين, الأولى متحركة والثانية ساكنة تقرب الساكنة من جنس حركة الأولى بحرف يجانس حركة الهمزة الأولى. هنا نقرب الهمزة الثانية ألفا لأن الألف تجانس الفتحة, فنقول آ مجنع قلها آ دور على وزن ماذا؟ على وزن أفضل. ها الهمزة الأولى في الكتابة, أي نعم راجع هذا القرآن, هذا مطاحف القرآن خط عثمان طه بالإيراني, الخط الإيراني قلنا هكذا آدور, لكن العربيين نجد بالهمزة لأنه إحنا الملاك اللفظ إخواني مو الخط. أشيل نجي من يأتي بالهمزة أم لا؟ إنه الألف ما يكتب، الألف ما يلفظ، الهمزة التي تلفظ، لكن همزة بعدها مد، فنكتب الهمزة. كقولك آدر، هنا خطأ، هذا الكتاب خطأ، كنا نأتي بهمزة قبله. آدر جمع دار، أنه أعفل، وذلك أن الأصل في جمعها أن يقال أدؤر، الأصل أدؤر، إذ هي معتلة العين، مو معتلة الفاء، معتلة العين. همز الواو المضمومة جوازا، يعني الواو جعلوا همزتان جوازا لا وجوبا، ثم قلبوها إلى موضع الفاء، يعني نقلوها إلى موضع الفاء، والفاء نقلوا موضع العين. وخففت الهمزة قاعد التخفيف، يعني قلبت الهمزة ماذا؟ ألفا، لسكونها، يعني لاجتماع همزتين في كلمة واحدة، الأول متعجز والثانية ساكنة، فصار ماذا؟ صار آدو على وزن حفظه صلى الله عليه وسلم.